بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول إمام السيوطي رحمه الله في كتابه البدور السافرة في أمور الآخرة: باب كثرة هذه الأمة وعلاماتها في الآخرة. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وإن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وأخرج البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل السيل والليل فيحطم الناس حطمه، فتقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء. وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبعثن الله منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعا، يحيطون الأرض، فتقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء. وأخرج الأصبهاني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. وأخرج أحمد والبزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه، فأنظر إلى بين يدي فأعرف أمتي بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال له رجل: فكيف تعرف أمتك يا رسول الله بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى ذريتهم بين أيديهم. وأخرج أحمد بسند صحيح عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أمتي يوم القيامة من بين الأمم. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك؟ قال: أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقتضى لهم قبل الخلائق. وأخرج الطبراني والحاكم صححه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشر هذه الأمة يوم القيامة على ثلاثة أصناف: فصنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابا يسيرا ويدخلون الجنة، وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبا، فيقول الله للملائكة وهو أعلم بهم: من هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء عبيد من عبيدك، كانوا يعبدونك لا يشركون بك شيئا، وعلى ظهورهم الخطايا والذنوب. فيقول: حطوها عنهم، وضعوها على اليهود والنصارى، وأدخلوهم الجنة برحمتي. وأخرج ابن ماجة والطبراني عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود فيسجدون له طويلا، ثم يقال لهم ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار. وأخرج مسلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وأخرجه أيضا من وجه آخر بلفظ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الأمة هي أفضل الأمم، وهي كذلك أكثر أهل الأمم، أكثر الأمم دخول الجنة. يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هم العدول الخيار. وفي هذه الحديث التي ذكرها فيها أولا أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع في الجنة، يعني أنها لا تفتح أبواب الجنة إلا بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من خصائصه التي خصه الله بها، الشفاعة في فتح الأبواب، وكذلك الشفاعة في الموقف للفصل بين الخلق. وفي هذا يقول إنه من الأمم من الرسل من لم يستجب له إلا رجل واحد، يعني أمة يرسل إليها رسول فلا يؤمن منهم إلا واحد. هذا مثل الخليل صلى الله عليه وسلم، إن الله أرسله إلى قومه فآمن به لوط، ولوط هو ابن أخيه، فخرج من بين قومه ليس معه إلا مؤمن واحد. وقد يرسل رسول إلى أمم فلا يؤمن به أحد، مثل لوط عليه السلام، فإن الله أرسله إلى قومه فخرج من بينهم ليس معه إلا بناته، ولم يؤمن به رجل واحد من قومه، حتى زوجته لم تؤمن به. ولهذا صارت هذه الأمة هي أكثر الأمم. وقد جاء في حديث الصحيح قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها. ومعلوم أن هذه الخيرية والفضل أنه لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، من آمن به واتبعه على ما أمر واجتنب ما نهاه عنه. وإلا فجاءت أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من هذه الأمة جماعات كثيرة في النار صلى الله عليه وسلم. بمعاصيهم. وإذا قيل الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بها الذين استجابوا له وآمنوا به، وإلا فكل من على وجه الأرض فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس، لأنه خاتم الرسل وليس بعده رسول. أما عيسى عليه السلام فإنه رفع إلى السماء حيا وسينزل في آخر هذه الأمة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبلها، لا يقبل الإسلام، ولكنه يحكم بهذه الشريعة، فلم يأتي بشرع جديد، فهو يكون من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعده رسول. وهذا من أسباب كثرة المؤمنين الذين يدخلون الجنة، لأنه يطول الزمن، يعني زمن هذه الأمة طويل فيكثر المؤمنون، وهذا من أسباب كثرتهم لدخول الجنة. أما ما ذكره في أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم يسبق إلى الجنة بلا حساب، وقسم يعطون كتبهم بأيمانهم ويحاسبون حسابا يسيرا، هذا صفة عامة المؤمنين. وقسم يأتون عليهم أوزار عظيمة كثيرة ولكن الله يعفو عنهم، وهؤلاء قد يكون منهم الذين يدخلون النار ثم يطهرون ثم يخرجون من النار إلى الجنة بعفو الله وفضله جل وعلا. وقد جاء تفصيل ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب، فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قرأ أربع صفات لهم، وقوله على ربهم يتوكلون هذا هو الذي يجمع الخير كله، يعني يعتمدون على ربهم بعد فعل السبب الذي يفعلونه، ومنه الأعمال الصالحة والحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يحاسبون حسابا يسيرا فهذا صفة المؤمنين كلهم. الله جل وعلا يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بأنه عرض الأعمال على الإنسان، عرض أعماله وتقريره بها فقط، يقال له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فإذا أقر بها قال الله جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح أنه قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، والمقصود بالنجوى مناجاة رب العالمين لعبده، يعني الكلام بينه وبينه فقط لا يسمعه أحد. فقال سمعته يقول يدني الله عبده المؤمن فيضع عليه كنفة يعني سترة يستره حتى لا يراه أحد، لأنه إذا ذكر له ذنوبه تغير وجهه اسود وجهه وظن أنه هالك، فيستره كرما منه وجودا. فإذا أقر بذنوبه قال له جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه فيخرج إلى أهل الموقف يمد كتابه يقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية إلى آخر الآيات. يعني استولى عليه الفرح فظن أن أهل الموقف ما لهم شغل إلا ينظرون إلى كتابه ها أم اقرأ كتابية، كل مشغول بنفسه. المقصود أن هذه الأمة فضلها ونعيمها الذي يكرمها الله به بمتابعتهم لنبيهم وطاعتهم له وامتثالهم أمره واجتنابهم نهيه. أما إذا عصوه ولم يبالوا بمعصيته فإنهم هينون عند الله، من أهون شيء عند الله، ويعذبهم الله جل وعلا بحسب هذا. أما ما ذكر الحديث هذه التي أن الله يضع ذنوب كثير منهم العظيمة على اليهود والنصارى، وكذلك الحديث الأخرى يعطى كل مؤمن يهوديا أو نصرانيا ويقال له هذا فكاكك من النار، فليس معنى ذلك أن الله جل وعلا يعذب اليهود والنصارى بذنوب غيرهم، ولكن هؤلاء من أهل النار قد استحقوها فهم كفرة. ولكل عبد من عباد الله سواء كان مؤمنا أو كافرا منزلة في الجنة ومنزلة في النار. فإذا تبين المؤمنين أنهم من أهل الجنة يقال منازلكم التي في النار يشغلها هؤلاء اليهود والنصارى، فهم الذين شغلوا منازلكم وسكنوها، كما أنكم أنتم الذين ورثتم منازل هؤلاء التي في الجنة. وهذا جاء في قول الله جل وعلا فيهم أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم، ليس معنى أهليهم الذين هم أولادهم وزوجاتهم، لهم أعمال يجازون بها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن معناها أنهم خسروا ما أعد لهم لو آمنوا بالله، ما أعد لهم في الجنة. أما أنه يوضع ذنوب أحد على أحد فلا، الله جل وعلا بين هذا ووضحه، ولكن كن هذا معناه. وعلى كل على العبد أن يجتهد أن يعمل، لأنه ليس له إلا عمله، وإذا مات طويت صحيفته وقامت قيامته، لأن القيامة قيامتان، قيامة خاصة وقيامة عامة. فالخاصة الموت لكل واحد، إذا مات فخلاص بدأ جزاؤه وانتهت دنياه وانقطع عمله، إلا من استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له ولد صالح يدعو له، أو عمل في الدنيا يجري عليه من الأوقاف ونحوها، أو علم ورثه ينتفع به. هذا الذي جاء استثني منه، وإلا كل هذه ما تدوم، تنتهي، وأطولها العلم، والذي قد يبقى طويلا. أما الولد الصالح يموت والأوقاف تنتهي وتفنى فتنقطع، لأن الدنيا كلها تنتهي وتنقطع. ولكن جعل الله جل وعلا في عمر المؤمن بركة وخير، وتفضل عليه جل وعلا بأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد تزيد إلى أضعاف كثيرة، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 في 100 700، يعني الحسنة تكون 700 حسنة وقد تزيد. الله جل وعلا أخبر أنه يوفي الصابرين بغير حساب، يعني بغير حساب، ما فيه مضاعفة معددة بألف ولا ألفين، بلا حساب. والله جواد كريم، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولا خير في رجل تغلب آحاده عشراته، يعني السيئة بمثلها فقط فهي واحدة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والكلمة الطيبة كلها حسنات، حسنات يجازى بها الإنسان، فينبغي أن يكثر من ذلك ولا يغفل، ويكون ممن فرط بعمره وفرط بوقته، فتصبح هذه عليه حسرات، نسأل الله السلامة. كل ساعة من ساعات عمر الإنسان سوف تعرض عليه، فإذا كان اكتسب فيها خيرا صار ذلك فرحا وسرورا، وإن لم يكن صار عليه تيرة وندامة حسرة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعات التي لا يكتسب فيها العمل تكون عليه تيرة، كل وقت يمر عليه لا يذكر الله فيه ولا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه يكون عليه تيرة. على كل حال، هذا الذي نسمعه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قريب، ليس بعيدا، ليس بيننا وبينه إلا أن نموت، والموت ما يدري الإنسان متى يفجأه، ولكنه يقينا سيموت يقينا، والعمر قصير، فعلى العبد أن يجتهد ويستغفر ربه من ذنوبه ويتوب. التوبة أمر لازم وواجب على العبد، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا توبوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهذا أمر، الأمر يجب امتثاله، أمر رب العالمين، ومن لم يمتثله يكون ظالما، يكون وقع في الذنوب الظلم. والتوبة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى طاعته بعدما يكون عاصيا. ومن شرطها، شرط صحة التوبة، الإقلاع عن الذنب أول شيء، يتركه ثم يندم على وقوعه فيه، والندم هو تألم القلب. وكيف يعني غلبتك نفسك وغلبك شيطانك ووقعت في المخالفة؟ المخالفة طريق للعذاب. ثم كذلك يعزم عزما يؤكده أنه لا يعود، لا يعاود الذنب مرة أخرى. إذا كانت هذه حالته فتوبته مقبولة بإذن الله تعالى. ويضاف إلى هذا أمر رابع، وهو إذا كان الذنب يتعلق بالغير، يعني يأخذ حق الله أو ظلم أو ما أشبه ذلك، يجب عليه أن يعيد الحق إلى صاحبه، أو يستحله، يطلب أن يجعله في حل. ولا يكفي كونه يقول أنت في حل في لسانه فقط وقلبه مصر على أنه قد ظلمه وأنه سوف يخاصمه عند رب العالمين، هذا ما يكفي. لا بد أن يكون التحليل عن اقتناع وعن رضا. وعلى كل حال نحن ضعفاء في الواقع، إذا فكر الإنسان فيما أمامنا، أولا الموت ليس سهلا، ثم المساءلة، الملائكة الذين يأتون الإنسان في قبره ثم يسألونه سؤال بانتهار، كما جاء في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا جاءك الملكان صوت أحدهم مثل الرعد القاصف، معهم مطراق من حديد، لو ضرب به أحدهم الجبل تدهده عندك. قال له عمر: أنا أكون في حالتي هذه وفي عقلي؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما. ولكن هذا عمر المؤمن الحق. أما إذا كان الإيمان ضعيف أو كانت المخالفات قد تغلب عليه، نسأل الله السلامة، ويقول: رأيت الناس يعملون الشيء أو سمعتهم يقولون الشيء فقلته أو عملته، هذا الذي يخاف عليه مشكلة. ولكن المقصود أن هذا شيء. ثم القبر ليس موت وجسد، جسد هامد لا حراك فيه ولا حياة فيه، كلا، الموت حياة، القبر فيه حياة. ولهذا أخبر جل وعلا عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار بالغدو وبالأصال، يعني أول النهار وآخره يعرضون عليه العذاب، يعذبون فيه. ثم إذا قامت الساعة يدخلون أشد العذاب. ولهذا يقال أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فعلى كل حال هذا شيء معلوم ويجب الإيمان به، ولكن الغفلة التي تعترينا ينبغي أن نعالجها، ونكثر من ذكر الله جل وعلا والتوبة والاستغفار، ولا تكون مثلا هذه المواعظ وهذه الحديث التي تمر مجرد سماع بس تمر بدون تأثر، هذا ما ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: وقفة مع الأحاديث السابقة. قال القرطبي: قال علماؤنا: هذه الأحاديث ليست على عمومها، وإنما هي في أناس مذنبين تفضل الله عليهم برحمته فأعطى كل واحد منهم فكاكا من النار من الكفار. ثم قال: ومعنى قوله يضعها على اليهود والنصارى أنه يضاعف عليهم عذاب كفرهم وذنوبهم حتى يكون عذابا بقدر جرمهم، وجرم مذنب المسلمين لو أخذوا بذلك، لأنه تعالى لا يأخذ أحدا بذنب أحد، كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وله أن يضاعف لمن يشاء العذاب ويخفف عمن يشاء بحكم إرادته ومشيئته. قال: وقوله في الرواية الأخرى: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا، معناه أن المسلم المذنب لما كان يستحق مكانا من النار بسبب ذنوبه وعفى الله عنه وبقي مكانه خالدا منه، أضاف الله ذلك المكان إلى يهودي أو نصراني ليعذب فيه زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه بحسب كفره. وقد جاءت أحاديث دالة على أن لكل مسلم كان مذنبا أولا منزلين: منزلا في الجنة ومنزلا في النار، وكذا الكافر. وذلك معنى قوله: أولئك هم الوارثون، أي يرث المؤمنون منازل الكفار من الجنة، والكفار المنازل المؤمنين في النار، إلا أن هذه الوراثة مختلفة، فمنهم من يرث بلا حساب ومنهم من يرث بحساب ومناقشة وبعد الخروج من النار. وقال البيهقي: يحتمل أن يكون الفداء في قوم كانت ذنوبهم كفرت عنهم في حياتهم، أو في من أخرج من النار يقال لهم ذلك بعد الخروج. وقال غيره: يحتمل أن يكون الفداء مجازا على وراثة المنازل التي تقدمت الإشارة إليها، وهذا ما رجحه النووي وغيره. فصل. المراد بالذنوب التي توضع على الكفار ذنوب الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.